وإلا لو تأمل لوجدوا أن الوصف يفسد المعنى، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، صار رؤية الجحيم مشروطة لماذا؟ لعلمه. وهذا ليس بصحيح، لذلك يجب التنبؤ والتنبيه كذلك. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبئوه، وداخل على وصفه يهم فساد المعنى. وأنت قف أولا لأن فرصت آية، والمشروع أن يقرأ الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المؤرخون في إعرابها إن اللام موطئة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين تأكيد، تأكيد لرؤيته. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، وكتابها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره ألف سبعون ألف. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار كبيرة عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف. والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذ الله وهي قدر. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني ثم في ذلك الوقت ذلك الموت العظيم تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمه الله في قوله تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر او المراد المؤمن والكافر؟ والصواب ان المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على انه عام ما جرى في قصته، في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجنة فذهبوا إلى بستان رجل وقال له أبو الهيثم بن الزينة، فاستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأة من وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لان الانسان اذا استاذن ثلاثا ولم يذن له فانه يقصد، فلحقتهم وقالت اني سمعت سلامكم ولكني احببت ان ازداد في الخير، لما صليته السلام عليه حتى تكرر دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام. خرجوا فسالوا عن زوجها فقالت انه ذهب يستعرض الماء اي ياتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء رجل ففرح به الفرح العظيم وقال انه لا احد اكرم اضياف مني اليوم. ثم قطع لهم رفقا من النخل واتى به والقاه بين ايديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جريت؟ جريت يعني خرقت. وتعلمون ان الخراق ان ياخذ الانسان الرقب فقط. فقال اردت يا رسول الله ان يكون بين ايديكم البصر والرقب والمذنب، يعني العز يشمل هذا وهذا ويشمل كل الثلاث. فاكلوا ثم دعوا بالماء وشربوا، فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طيب وطعام طيب وظل طيب لتسألون يومئذ عن النعيم. وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن يختلف السؤال. سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن يكون عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة. أما الكافر فإنه سؤال توفيق وتدبير. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم بطاعته وأن يجعل ما رزقنا معونا له معونا على طاعته إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة ونبدأ بالجميع. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الله أنك كنت لك كنا في مجلس السلام في كل السلام أشعر بس هذا لنا أن نتيمم بمجرد خط الله مع أننا لم نجده قبل أن انتهاء الوقت. يقول عز وجل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم المرافق وانصحوا برؤوسكم وارجو لكم بالخير وان كنتم جنوبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائب او لمست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فامر ان يتوضا من الحدث الاصغر ونتطهر من الحدث الاصغر اذا قمنا الى الصلاه فان لم نجد تيمما فيجوز لمن ليس عنده ماء عند دخول وقت الصلاه أن يتيم. لكن العلماء رحمه الله قال إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء قبل خروج الوقت فالأفضل أن يؤخر التيمم إلى أن يتيم. فضيلة الشيخ، ما صفة التعزية؟ وهل يعزى غير أقرباء الميت وزملائه وجيرانه؟ وهل التقبيل أو المصافحة من التعزية مشروع؟ وهل يعزى بالهاتف أو الذهاب إلى منزل المعزي؟ وهل هو حديث لما التعزية والمصاف أم ماذا وما معنى؟ هذا ستة مستصفى لها ستة ستة ستة في طوال واحد. طيب التعزية سنة سنة مؤكدة للمصاف من قريب أو صديق أو زميل أو غير ذلك. ومعنى التعزية تقوية المصاب على تحمل ما نزل به من المكروه، هذا التعزية. ومنه الأرض العذاب يعني صلبة، فكأنك تسلط على الرسول وتقويه حتى لا يلين أمام هذه المصيبة فليكون قويا. فكلما رأيت مصابا بماله أو فقد حديده أو مرض فيه أو غير ذلك أن تعزيه. وأحسن صيغة التعزية مع عذاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت بناته، حيث قال للرسول الذي أرسلته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرها فلتصلب ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أحسن ما يكون. ولو أن يكون دعاء مناسبا مثل ما هو مشهور عند الناس اليوم، أعطى الله أجر أحسن عزاءك وأغفر الله من يدك أو غير ذلك من الدعاء المناسب. وأما التقبيل والمصافحة فليست مسألة التعزية إلا إذا كان هذا أول ما لقيته، فإنك تصافحه لأن المشروع عند الملاقات مصافحة. وأما أن تتخذ السنة على أنها من سنة التعزية فهذا بدعة، لأن كل من تقرب إلى الله عز وجل بشيء أن يشاء الله كان مبتدعا. وأما مكانها فليس لها مكان معين، أي مكان تشعر أي مكان تشعر فيه مصاب وتشعر بأنه مصاب فإنك تعزي وأما زمنها فقيل إنها تقيد بثلاثة أيام من حدوث المصيبة استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحدث من فرق أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على ظهر. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر يعني حديث في الإحسان وليس في التعبير. والصواب أن التعبية مشروعة ما دامت المصيبة باقية، فإن نسها أو رغم أنه ليس مصاب إلى ذاك الحد فإنه لا يعزل. ولكن هل تكرر التعبية بمعنى أنك إذا عصيته اليوم ثم رأيته من الغد هل تعيد التعبية عليه؟ أقول إن وجد سبب نعم، فمثلا لو عصيته اليوم وأتيت من الغد ووجدت الرجل ما زال حزينا وما زال يبكي مثلا، فإني أقول له يا أخي اتق الله عز وجل لا تؤذي الميت، لأن الميت يعذب ببكاء أهل عليه. ولكن ليس التعذيب عقوبة بل التعذيب تألم وضيق نفس ومحشرة. المسألة الخلاصة أنها لا تختصر بأحد وإنما تشمل من كل مصاب، ولا تختصر بمكان ولا تختصر بذنب، ما دام هذه المصيبة باقية فعزلت. أما تكرارها فقد معي إن دعت الحاجة إلى ذلك وإلا فلا تكرر. نعم بأي شيء أي شيء تجد هاتف كتابة أو أي شيء، لا ذهب إلى إيمان رأى ذهب إلى جبريل، لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نعود الاجتماع إلى أهل المنشي وصنع الطعام من النياح، اللهم إلا أن يكون قريبا جدا وتخشى إلا تذهب لأعدون ذلك من قطيعة الرحم، هذا شيء آخر. لكن كانت أرى لطفاً فذكر منها أن عمر رضي الله عنهما سيقن وصلى وهو يرى جدران المدينة، وكان هذا في أول وقت فما تجيبه من هذا الأثر. هذا الأثر لا أدري عنك، لكن نستدل بالآية إذا قمت من الصلاة أي وقت، لكن الأفضل كما قلت أن يؤخر ما لم يكن مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما يشرع للمسلم ان ينفخ في كفيه اذا اراد ان يعني بعد ان يضرب يديه في الارض يشرع له ان ينفخ فيهما؟ يقول المتيم من يديه اذا ضرب فيهما الارض قد ثبت في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على انه كان علق بها تراب كثير. واما اذا كان لا يعلق بها تراب كثير فلا نفخ. الشيخ حسن الله عليك يقول فضيلة الشيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله، أطرح عليكم هذا السؤال وأعرف منكم الجواب كتابة. تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ مليونين ونصف جنيه. إيش؟ يشتري سيارة بمبلغ مليونين نعم ونصف بشكل مؤجل. عملة رخيصة لمبلغ بشيء مؤجل لمدة 6 أشهر أو 4 ملايين جنيه سوداني لمدة سنة، ثم يبيع السيارة بذلك المجلس بمبلغ 1.5 مليون جنيه سوداني. ما الحكم في هذا البيع؟ وهل الشيء المؤجل إذا حال عليه الفضل فيه الزكاة علما بأنه ما زال مستمر في البايع الأول؟ ويكون مفروضا علما بأن قيمة السيارة الحقيقية في السوق مليون ونصف. ولا بأس الإنسان يشتري شيئا سيارة أو غيره بثمن النقد حاضر أقل مما لو اشتراها بثمن مؤجل. فمن يقول أنا أشتري هذه السيارة ب10,000 نقدا أو ب12,000 إلى سفر، ثم يتفقان على أحد الثمن

يوزعنيش على كل حال سيلقون جزاء سيلقون جزاء. قضية الشيخ حفظك الله مسألة صدرت عنك كما ينقل بعض الطلاب فيه لا سؤال لا أبدا. وأنا من عارف أني لا أذكر الشخص في عين مطلق، ولهذا تجدني الآن في جواب هذا أحب أن لا أذكر لا، لأن تعليق الأشياء بالأوصاف أحسن من تعليقها بالأشخاص. أنت إذا علقتها بالشخص ربما يكون هذا الشخص ويرجع إلى الله وتبقى كلمتك فيه إلى يوم القيامة، لكن إذا ذكرتها بالأوصاف صارت عامة له ولغيره، وصار إذا قدر الله بدايته سالما من تعيين. أنا ما أقول شيء، أنا أقول إن كل إنسان يبث الفرقة وينشر المساوي فإنه يجب الحد التحذير منه. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول أحد الطلاب عن مسألة صدرت وينسوها إليه في المعية، معية الخالق مع الخلق، ويقول أنك تقول أن الله جل وعلا مستوى على عرشه ويكون بذاته مع خلقه، فهل هذا القول صحيح؟ أبدا، نحن نقول أن الله معنا وهو مستوى على عرشه كما جاء في القرآن الكريم، إن كما قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، فنثبت لله ما أثبته لنفسه. ولكننا نقول أي إنسان يقول إن الله معنا بذاته في أمكنتنا فإنه كافر، لأنه مكذب بأدلة العلو، ويلزم من قوله أن يكون الله تعالى في أماكن الأقدار والأمكان، ويلزم من قوله أن الله إما أن يتعدد وإما أن يتجزأ. لكن بعض الناس يفهم من الكلام شيئا آخر غير المراد فينقله على ما فهمه ويبني على فهمه الخاطئ. يقول يستدل بالآية عندما تولى فسمى وجه الله. لا لا لا، احنا نقول عندما تولى فسمى وجه الله فيها قولان للسلف، القول الأول سمى وجه الله الحقيقة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه، و الوجه القول الثاني في الآية أن المراد بالوجه الجهة، يعني تتم جهة الله، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء محيط بكل شيء. لكن نستدل بالآية التي تلوناها أولا وهو معكم هو نفسه، لكنه ليس معناه أن ذاته تكون في الأرض، لا أحد يقول به من يعرف الله حق المعرفة. وقد ضرب الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر أنه معنى الحقيقة ضرب مثلا يتبين به الأمر، قال هذا القمر في السماء، ونقول إنه معنى حقيقة يسافر، يقول السلف والقمر معي والنجم معي وهو في السماء، فإذا كان هذا في المخلوق فما بالك بالخالق، فيصلح أن نقول معنى حقيقة وهو على عرش الحقيقة، كما نقول ينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل سبعة آخر من الليل حقيقة وهو على عرش حقيقة. نعم. هل صار؟ فضيلة الشيخ. نعم. نريد ضابط السفر، هل هو على العرف أم ثلاثة أم أربعة أيام فما فوق أم ثمانية كيلو، يعني نريد الضابط في المسألة. هذا يعني حد السفر الذي يبلغ القصر مختلف فيه، منهم من قال المحدود بمسافة، فمن نوى هذه المسافة فهو مسافر إذا خرج من بلده، ومنهم من قال أنه مقيد بالعرف، والثاني هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل لهذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين وأشفه من شعبة، فهذا يدل على أنه جالس قدر المسافة مسيرة يومين.